السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى شروط صلاة الجمعة. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمه وإيانا: شروط وجوب الجمعة. لا تجب صلاة الجمعة على العبد إلا إذا توفرت شروطها التي سنذكرها إن شاء الله. أولا، الذكورية، فلا تجب على امرأة صلاة الجمعة، لا تجب على النساء، وإن شهدنا وصلينا لهن الأجر، لكن كونه إذا ما حضرت تأثم لا. أول شرط الذكورية، أن يكون من يأتي الجمعة ذكرا غير أنثى. ثانيا، الحرية، أما من كان عبدا مملوكا رقيقا فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثالثا، البلوغ، الذي ما بلغ سن الرشد والتكليف 15 سنة لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإن صلى صحت صلاته، لكنه طفل لم يبلغ سن التكليف لا تجب عليه صلاة الجمعة. رابعا، الصحة، فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها. المريض العاجز عن المشي والركوب لصلاة الجمعة تسقط عنه ولا إثم عليه. خامسا، الإقامة، أي أن يكون مقيما في بلده أو في مدينة أخرى، على أن لا يكون مسافرا، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال: الإقامة، فلا تجب على مسافر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. هذا الحديث الصحيح، أعيده: يقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب، حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. من هم هؤلاء الأربعة؟ مملوك، مرأة، صبي، مريض، كما قدمنا. عرفتم الجمعة لا بد من وجود هذه الشروط الخمسة: أولا أن يكون ذكرا لا أنثى، ثانيا أن يكون حرا لا عبدا، ثالثا أن يكون بالغا لا صبيا، رابعا أن يكون صحيحا غير مريض، خامسا أن يكون مقيما غير مسافر. قال فلا تجب على المسافر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، ما هي؟ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، فلا تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا صحت منهم وقبلت. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مسافرا. هذا وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم وصلى مع الإمام أجزأه وسقط عنه الواجب، فلا يصلي الظهر بعدها أبدا. هؤلاء الذين ما وجبت عليهم إذا حضروا وصلوا تجزيهم ولا يطالبون بصلاة الظهر. سادسا شروط صحتها، الشروط التي تصح بها الجمعة، إن توفرت، ما توفرت صلاته باطلة. أولا القرية المدينة، فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر، فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر، إذ لم تصل الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى، ولو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أقول شروط الصحة ما هي؟ أولا القرية المدينة، فلا تصح في بادية ولا تصح في سفر، إذ لم تصل الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى، ما صليت في صحراء في بادية أبدا، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البادية بصلاتها، أهل البادية يأتون إلى رسول لكن ما أمره بأن يصلوا الجمعة. وعلى كثرة سفره صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى في سفر، مع أنه سافر عدة مرات أكثر من 25 مرة. إذن الشرط الأول شروط الصحة أن تكون في القرية والمدينة. ثانيا المسجد، فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد، فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد، نعم، وأبنيتها حتى لا يتعرض المسلمون للحر أو البرد المضرين، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في المسجد المصفوف خشية أن يتعرض للحر أو البرد. إذن الشرط الثاني المسجد، فلا تصح الجمعة في غير المساجد أبدا. ولماذا؟ ما الحكمة؟ قال حتى لا يتعرض المسلمون للحر والبرد المضرين. ثالثا من شروط الصحة الخطبة، فلا تصح صلاة الجماعة بدون خطبة فيها. لو دخل الإمام وصلى بالناس الجماعة ولم يخطب صلاتهم باطلة، لأن الخطبتين مقام ركعتين والظهر أربع ركعات، فلما ما خطب ما تصح الصلاة. ثالثا قلنا الخطبة فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها، إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. لماذا شرع الله صلاة الجمعة؟ من أجل أن يخطب الإمام ويبين الناس ما يجب عليهم وما ينبغي أن يأتوا أو يتركوا. سابعا من شروط الصحة لا تجب على من كان بعيدا عن القرية، لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا من المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من 3 أميال 4.5 كيلو. إذا بيته بعيد من المسجد 4.5 كيلو لا تجب عليه الجمعة، أقل من ذلك يأتي ويصلي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. الجمعة تجب على من سمع النداء، والمنادي إذا نادى قد يصل صوته إلى 3 كيلومتر أو 4. الخطبة كما قدم أنام لا تجب على من كان بعيدا عن القرية، أي لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من 3 أميال، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه 3 أميال أي 4.5 كيلو. بالفعل لو أذن مؤذن في قرية من القرى صوته يسمع 2-3 كيلو ما يجي أكثر، فلهذا لا تصح إلا في المدينة والقرية. ثانيا من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل، فما الحكم إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. المسبوق دخل المسجد يوم الجمعة، إن أدرك ركعة كاملة يقوم يأتي بركعة ثانية وصحة الجمعة، أدرك أقل من ركعة ينوي الظهر ويصليها 4 وهي صلاة الظهر. من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل يقول إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأته وكفته، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. معشر المستمعين واضح هذا الكلام ولا لا؟ ما ننسى هذا. وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فإنه ينويها ظهرا ويتمها 4 بعد سلام الإمام. دخل المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك ركعة معه فاتت ركعة، ما الحكم يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام وصحة الجمعة؟ أدرك أقل من ركعة ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام يصلي أربعة، يلوي الظهر ويصلي. تاسعا، تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد، ما الحكم؟ يقول إذا لم يتسع المسجد العتيق القديم ولم يمكن توسعته جاز أن تقام الجمعة في مسجد آخر من المدينة أو القرية أو مساجد أخرى. الأصل الجمعة خطبة واحدة مسجد واحد، لأن إمام المسلمين يخطب أو من ينوب عنه. فإن ضاق المسجد ما اتسع وبني مسجد آخر لا بأس أن تتعدد الجمعة. الحمد لله، يهديكم الله وسلم. والآن كيفية صلاة الجمعة؟ كيفية صلاة الجمعة هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس دخول الظهر، فيلقى المنبر يعلوه فيسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله، حتى إذا جلس أذن المؤذن أذانه للظهر، أذن المؤذن أذانه للظهر كما هي العادة. فإذا فرق من الأذان قام إمام فيخطب الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، ثم يعظ الناس ويذكرهم رافع صوته فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما ويراقب ويراهب وينكر بالوعد والوعيد ويذكر بالوعد والوعيد ويجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم مستأنفا خطبته فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على ويصلي ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت الذي هو أشبه بصوت منذ جيش، حتى إذا فرغ في غير طول نزل وأقام المؤذن الصلاة، صلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بقراءة، ويحسن أن يقرأ في الأولى بالفاتحة ثم بسورة الأعلى، وفي الثاني بالفاتحة وسورة الغاشية. معاشر المسلمين، فإن صلاة الجمعة شروط وجوبها وشروط صحتها. والأهم مع الأسئلة. أثنى عشر فما فوق، فما فوق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: امرأة حاضت قبل الإحرام، يقول هل إذا وصلت مكة تسعى للقدوم أو تؤجل الطواف فقط بعد الوقوف بعرفة؟ سائل يقول امرأة حاضت فأحرمت بالحج وهي حائض، فدخلت مكة وهي حائض، هل يجوز لها أن تسعى؟ أما الطواف بلا خلاف لأنه كالصلاة يحتاج إلى طهارة. يبقى السعي هل تسعى؟ الجواب تؤخر السعي إلى أن تطوف، ما تقدم السعي بين الطواف في كذا يوم. مرة ثانية، دخلت المرأة وهي حائض، لا تدخل المسجد الحرام، لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى. أما كونها تسعى وتقدم السعي قبل الطواف بيومين ثلاثة ما يجوز، لا يصح. نعم أثابك الله. وهذا سائل يقول الذي يصوم 3 أيام من البيض هل يصوم في أيام التشريق أم لا؟ أعيد. يقول الذي معتاد أن يصوم 3 أيام لكل شهر فهل يصوم أيام التشريق؟ السائل يقول المعتاد لأن يصوم 3 أيام من كل شهر وهي الأيام البيض 14 14 15 فهل يصوم وهي أيام التشريق؟ الجواب أيام التشريق هو 13 فقط ويصوم 14 15 16 أما يوم 13 فذلك من أيام التشريق. ما هو الفرق؟ بدلا ما يصوم يوم 13 يصوم 14 15 16 ولا يصوم يوم التشريق لأنه يوم عيد أيام أكل وشرب ولك الله. أثابك الله. ويقول إذا كان المسافر يعني مسافر هل يصلي الجمعة 2 ركعتين أو يصليها 4؟ سؤال لطيف. يقول المسافر قطعا لا تجب عليه صلاة الجمعة كما علمنا لكن لو حضر مع المسجد مع المصلى الجمعة يقول هل يصلي وحده الجمعة أو الظهر وهو مسافر؟ هو يصلي 2 ركعتين قصر. المسافر يصلي الظهر 2 ركعتين ولا لا؟ والعصر 2 ركعتين وعشاء 2 ركعتين وهي صلاة الظهر مقصورة ليست صلاة جمعة أو ما تبين لكم. مسافر هل يصلي الجمعة أو يصلي الظهر؟ الجواب يصلي الظهر قصرا 2 ركعتين أما الجمعة لا بد لها من شروط تقدمت المسجد والإمام وكما علمتم وعديد من الناس. أثابك الله. وهذا سائل يقول إذا كان الحاج حاج مفرد يقول هل بعد الانتهاء من المناسك هل له أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى وهو مفرد؟ أفتى أهل العلم بالجواز يجوز. قال أنا حججت مفردا وما أردت أن أعود بحج فقط فأخرج إلى التنعيم بعد نهاية أيام التشريق وأعتبر والجواب نعم يصح وهذا ويجوز. أثابك الله. ويقول السائل ما الفرق بين التمتع والإقران؟ سائل يقول ما الفرق بين التمتع والقران؟ التمتع يدخل المسجد الحرام ويطوف ويسعى ويقصر هذه العمره انتهت ثم يحرم من جديد ويذهب الى عرفه هذا المتمتع. والقارن اذا دخل مكه طاف وسعى ما يقصر ولا يحلق يبقى على احرامه ويطلع الى عرفه هذا الفرق بينهما. المتمتع يطوف يسعى ويقصر من شعره ويريد الإحرام جديد للحج أما القارن يبقى على إحرامه يطوف يسعى ويبقى محرما حتى يقف بعرفات ويأتي يوم الحج يوم العيد إلى منى. أثابك الله. وهذا يسأل بالنسبة لزيارة النساء للبقيع يقول يعني ما يدخل البقيع وإنما يروه من بعيد فهل هذا جائز؟ سائل يقول علمنا أن النساء لم يسمح لهن الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور رحمة بهن ولطفا فهل لهن أن يشاهدن المقبرة من بعيد؟ لا بأس ما في ذلك بس المهم لا يدخلن المقبرة فقط المفروض هو أن لا يدخلن المقبرة أما إذا مررنا بشارع والمقبرة أمامهم لا بأس ما في ذلك حرج. أثابك الله. وهذا يسأل بالنسبة للحزام على الإحرام يقول هل جائز؟ أفتى العلماء قديما بجواز الحزام الذي فيه نقود وأوراق ضرورية يضعه فوق جسمه أو فوق الرداء ولا حرج الدم موجود يربطه بذا في بطنه من أجل المصالح التي ترتب عليه. جائز جائز جائز. أتابك الله. ويقول إذا كان القارئ يقرأ القرآن ووصل السجدة هل يسجد يعني في وقت النهي؟ سائل يقول إذا كنت أقرأ القرآن وجاءت سجدة وأنا في وقت الكراهة هل أسجد أو لا أسجد؟ لا تسجد ما دامت الصلاة لا تصح النافلة فالسجود كذلك لا تسجد. أتابك الله. ولو سجد ما أثم لكن غير مشروع سجوده على غير وضوء. نعم. يقول هل على الميت أضحية؟ أضحية العيد على الميت أضحية؟ سائل يقول هل على الميت أضحية؟ الأضحية سنة من سنن الإسلام في حق الرجل أبو العائلة وإن كان أفراد العائلة 10 أو 20 صاحب البيت إذا كان يملك نقودا متوفرة يسن له أن يذبح أضحية يوم العيد. أما أضحية على ميت لا معنى لهذا الكلام. صدق على ميت تصدق عليه بما شئت يذبح بعير وإلا شاء أو أطعم طعام. الصدق على الميت في كل يوم في كل زمان ومكان. لكن الأضحية هذه سنة من سنن الإسلام متأكدة على ما كان عنده مال أن يذبح يوم العيد شاء بعد صلاة العيد أو بعد الظهر أو من الغد والكل جائز. لكن قبل صلاة العيد لو ذبحها فهي صدقة وليست بأضحية. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتابك الله. يقول هل يجوز استعمال البطانية أثناء النوم في مزدلفة خشية البرد جائز؟ هل يجوز استعمال البطانية غطاء إذا كان الجو باردا وهو محرم؟ يجوز لأن الغطاء ما لبسه ثوبا ولا سوالا وضع على صدره أو على جسمه لا حرج فقط ما يغطي رأسه. أتابك الله. ويقول رجل توفيت أمه وحج عليها السنة الماضية فهل يحج عليها ثانية؟ أعيد أعيد. يقول رجل توفيت أمه وحج عليها السنة الماضية فهل يحج عليها هذه السنة؟ الحج على الميت لا يتكرر. فبهتم حج أنت عن نفسك وادعو لميتك من مغفرة الرحمة. الميت يحج عنه حجا لا يتكرر الحج. الحج يكرر الحاج ليستفيد من الذكر والدعاء. أما الميت انتهى شأنه لكن تسقط الفريضة إذا حج عنه قريبه كابن أو أب أو أخ مثلا. أتابك الله. ويقول السائل من حج يعني غفر الله له ذنوبه يقول هل ذنوبه كاملة؟ أعيد. يقول من حج غفرت له ذنوبه يقول هل ذنوبه كلها تغفر إذا كان حج مبرورا؟ السائل يقول هل يغفر ذنب الحاج كله أو لا؟ الجواب إذا نوى التوبة الصادقة الحسنة وحج تغفر ذنوبه كلها إلا حقوق الناس. استلف من أحد مال اغتصبه أكله سب فلان شتمه هذا يبقى في ذمته لا يغفر الله. ما عدا هذا يغفر له ذنبه كله على شرط نية التوبة أنه لا يعود لتلك الذنوب الآثام وما حج إلا من أجل غسلها وتطهيرها. أتابك الله. ويسأل هذا السائل يقول إذا قرأت القرآن وأهديت ثوابه لأبي ميت فهل هذا العمل جائز؟ هذه عادات الصحيح ما نقول نهدي ثواب القراءة للميت أنت تملك هذا حتى تهدي. كل ما في الأمر أنك إذا قرأت القرآن تدعو لميتك بالمغفرة والرحمة وعلو الدرجة والمنزلة العالية. أما تحويل الأجر هذا باطل ما هو معقول. أنت تقرأ القرآن أو تصلي ركعتين أو تصدق بصدقة أو تصوم وترفع يديك تسأل الله للميت المغفرة والرحمة. أنت ما قرأت القرآن إلا من أجل أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. أما أن تقول اللهم اجعل ثوابي لفلان ما ورد هذا في السنة. وهذا السائل يسأل عن الأضحية يقول هل جائز أن يشترك فيها خمسة؟ خمسة؟ أي نعم خمس أفراد في أضحية واحدة. قال هل يجوز أن يشترك نفران ثلاث أربع في أضحية واحدة؟ الجواب لا لا لا لا. وإنما الرجل تحته ما أو سبع أولاد بنين وبنات يكفي شاة واحدة يذبحها. تبهتم؟ أما ثلاث بيوتات أو أربع بيوتات تكفيهم شاة ما تكفيهم أبدا ولا شاة ثاني. لابد كل بيت عليه شاة. الهدي سبعة يشتركون في بقرة أو بعير ولو قل لا بأس كل ما قل كل أجر أكثر. لكن سبعة أنفار يهدون بعيرا أو بقرة تجزئهم لأنه يجب عليهم الدم التمتع أو القران فيشتركون في بقرة أو في بعير يجزئهم ذلك. نعم أثابك الله. ويقول السائل نرجو من فضيلتكم أن توضح لنا ما هي الحياة البرزخية. حياة البرزخية تبتدي من ساعة أن تخرج أنفاسك ويأخذ ملك الموت روحك ويقدمها لأعوانه، من ثم يبدأ البرزخ ونفسك في الجنة أو في النار إلى أن تقوم الساعة ويحيي الله الخالقة. هذه الفترة الزمانية تسمى برزخ لأنها فاصل بين حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الأصل البرزخ هو الماء الحاجز بين بحرين. فالبرزخ من ساعة الوفاة إلى أن يبعثك الله حيا يوم القيامة، هذه الفترة الزمانية تسمى ماذا؟ البرزخ، أي الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة الثانية الآخرة. أثابك الله. ويسأل السائل يقول كان عليه قضاء يوم في رمضان ويقول ها أنا سوف يصوم يعني تسعة من ذي الحجة، يقول هل هذا اليوم يعني سائل يقول أي امرأة عليها سبعة أيام في رمضان ما صارت وجاءت ستة من شوال تخاف أن تفوتها تصوم ستة أيام من شوال وتقضي بعد ذلك ثلاثون. فكذلك عرفة يوم التاسع يصوم وإن كان عليه دين من رمضان، هذا يوم فيه فضل كبير يكفر الله بذنوب عامين الماضي والآتي ما يفوت الفرصة، يصوم يوم التاسع وبعد ذلك يقضي والقضاء في العام بكامله مو محدد بيوم معين. يقول السائل إنني أحبك في الله، يقول نعم، يقول ذهب إلى مكة مباشرة ولم يأتي لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل حجه ناقص إذا ما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول إذا الحاج حج البيت كما بين الله ورسوله ولم يزر المسجد النبوي ولم يسلم على الرسول فهل حجه ناقص؟ الجواب لا والله، حجه كامل. ومتى يأتي المدينة يأتي في أي يوم في أي شهر من الشهور، ما هناك ارتباط بين الزيارة وبين الحج إلا الاقتصاد، بدل ما يسافر مرتين من بلاده يسافر مرة واحدة، يأتي يزور المسجد النبوي ويسلم على صاحبه ثم يحج، أو يحج ثم يأتي المدينة بعد ذلك. فهم السائل، وصلى الله على نبينا محمد.